الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم في ضيافة شيخنا حفظ الله تعالى. ونحمد الله عز وجل أن من على شيخنا بإتمام سورة البقرة وبيان الناسخ والمنسوخ فيها، واليوم في هذا المجلس الثالث والليلة في هذا المجلس الثالث عشر مع أول آيات سورة آل عمران لبيان ناسخها من منسوخها إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأول ما نبدأ به سؤال في قول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهل هناك وجه للنسخ أو يؤيد هذا القول؟ نرجو بيان من فضيلتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. الآية ذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة بقول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالآية الأولى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي، تفيد أنك لا تجادلهم على الظاهر. فإن حاجوك فلا، ليس هنا حاججهم، إنما فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. لكن الثانية: وجادلهم بالتي هي أحسن. فزعم بعضهم أن قوله تعالى فإن حاجوك منسوخ بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الكلام متعقب، القول بالنسخ متعقب. لماذا؟ لأن آية فإن حاجوك من سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية، كما قال العباس لرسول الله، أو كما قال الرسول العباس: يا عباس نادي في الناس يوم حنين، فنادى: يا معشر الأنصار، يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. عفوا، أيوة، عفوا عفوا، الأمران مدنية أيضا. أحسنت أحسنت، الأمران مدنية والنحل مكية، ولا يمكن أن ينسخ المدني بالمكي، لا يمكن أن ينسخ المتأخر بالمتقدم عنه، لا يمكن. فهذا الوجه في دفع النسخ. ثم شيء آخر يخل بالقول في النسخ ويضعفه، أن الجمع ممكن، الجمع بين الآيتين ممكن. فإن حاجوك مجادلين بالباطل بعد أن بلغتهم فسلم أمرك لله. وهذا معلوم لدينا أن الأمر في الجدل إذا وصل إلى حد المراء فلا نستمر في الجدل، كتقعيد عام. أنا أجادل الشخص ويجادلني، إذا وصل الأمر إلى حد المراء فحينئذ أوقف الجدل، فلا تعارض، لأن الجمع ممكن. فيكون إن حاجوك مجادلين لك بعد أن بلغتهم بلاغا مبينا، فأعلن عن إسلامك، إسلام وجهك لله سبحانه وإسلام وجه من اتبعك. وليس فيها نهي أيضا عن استمرار في الجدل، يعني إن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، من الممكن أن تعد كلمة قل أسلمت وجهي، لأنه أيضا من أنواع الجدل بالتي هي أحسن. هذا هو. ومعلوم لدينا كفقه للجدل، وكما سبق، أن الجدل إذا وصل إلى حد المراء منع. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وقال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، وقال تعالى لإبراهيم كما قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا، هذا وجهه وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. بارك الله فيه. فلا نسخ، لماذا؟ لأن آية آل عمران مدنية وآية النحل مكية، ولا يمكن أن ينسخ المدني بالمكي، إنما إذا رمنا القول سنقول العكس، حيث أنه لا تعارض أصلا فلا نسخ، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا. قبل أن نمر من هذه الآية الكريمة، هل تبين لنا معنى قوله تعالى أسلمت وجهي؟ أسلمت وجهي لله، في إسلام الوجه لله عدة أقوال، إحداها أخلصت نيتي وعملي لله سبحانه وتعالى، أخلصت نيتي وعملي لله تعالى. أسلمت وجهي تأتي أيضا بمعنى أسلمت نفسي على غرار قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي كلي لله. أيضا تحتمل معنى عملت عملي ابتغاء وجه الله، جهادي صلاتي صيامي كل ذلك لله، فهذه مدار أقوال العلماء عليها. فتنتظم إخلاص الوجه لله، تنتظم إخلاص القول لله، الإقبال بالقلب على الله، إخلاص العمل، إخلاصي في عملي لله، جهادي لله، حياتي لله. هذا يتضمن كله، يتضمنه قوله أسلمت وجهي لله. وإذا كان عندك فائدة أفدنا بها أو إخوانك. عفوا. الله يسلمك. تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، توسع كثير من المفسرين في ذكر الآيات التي فيها إمهال وإعراض وعدم الإلزام للكافرين بأنها منسوخة بآيات القتال. من هذه الآيات ما ورد في سورة آل عمران قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهل هذه الآية نسخت بآيات السيف أو بقوله تعالى في سورة المدافع فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هل نسلم لهم بذلك؟ قل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ليس هناك تعارض حتى ننشي نسخ، فإن النصوص توردت على أننا لا نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فنصوص كثيرة جدا تنهانا عن اتخاذ الكافرين أولياء أنصارا وأصدقاء من دون المؤمنين. وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، لا تعارض بين هذه باب وتلك باب آخر، لكن لعلك لم تكمل الآية يا شيخ نور، وهي قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. هل قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه منسوخ بآية السيف؟ ليس بمنسوخ بآية السيف، لأن آية السيف تتأتى في حال تمكني من تمكني بقوة من خصومي، لكن إلا أن تتقوا منهم تقاه معناها في حال الاستضعاف بس، والله أعلم. الله يبارك فيك. أحسن الله عليكم شيخنا. وعليكم. أيضا من الآيات التي وردت في سورة آل عمران في قول الله في تنبيه شيخ نور الله يستر عليك، طبعا إلا أن تتقوا منهم تقاه ليست تقية الشيعة، الشيعة أصل من الأصول عندهم التقية، والتي هي حقيقة الكذب، التي هي حقيقة الكذب والنفاق والنفاق، فدينهم من أساسياته التقية. أما نحن معناه إذا وجدت مجرما داريه مداراه، إلا أن تتقوا منهم تقاتدارونهم، تدار لهم. أما الكذب والنفاق الذي عليه الشيعة فليس هو ليس من هذا الباب أبدا. فإنك مثلا إذا سألت مثلا الشيعة عن أمير المؤمنين عمر ينالون منه أشد النيل ويكفرونه ويلعنونه صباحا مساء من أورادهم، من أوراد الشيعة عليهم لعن الله المتتابعة إلى يوم الدين، يعني من أصولهم الروافض لعن الشيخين أبي بكر وعمر. فإذا قلت لهم طيب يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه لماذا زوج ابنته أم كلثوم بعمر وأنجبت له زيد بن عمر بن الخطاب وأنجبت له فلان وفلان؟ هل علي كان جبانا؟ ونحن نعرف أن علي رضي الله عنه من أشجع الصحابة في كل وقت، يعني أسلم وواجه كل الجاهلية بما فيهم أبوه وأهله وأهل الشرك جميعا، ونام في فراش النبي وكان شجاعا. علي معروف مشهور بالشجاعة، فلماذا يزوج علي إذا كان يرى أن عمر به الذي تذكرونه؟ لماذا يزوج علي ابنته لعمر وهو بالتوصيف الذي تذكرونه؟ فيقولون تقي، فعليها يرتبون كل أمورهم. فليست التقية التي عند أهل السنة التي تعني المداراة، مداراة الشرير، مداراة السفيه، بئس أخو العشير، إلانة الأشياء، ليس معناها كالذي عند الشيعة. فالشيعة عندهم التقية الكذب والنفاق وتغيير الأقوال، تغيير الأفعال، يعني يمكن تصل التقية عندهم إلى ارتكاب الفاحشة والعياذ بالله، عياذا بالله من ذلك. لكن هنا اتقاء شر، هنا اتقاء شر، تدفع شره بكلمة طيبة، تدفع شر، تداريه مداراة، تؤلف قلبه بشيء. لكن هناك الكذب والنفاق الصريح الواضح، بل تصل الأمور إلى أحيانا كما ذكرت هذا. يعني من هذا إذا بين أن هناك مصطلحات متقاربة ولكنها بينها فروق عقدية، مثل المداهنة والمداراة والتقية. في الفلك الذي ذكر. نعم. كله نعم. المداهنة محرمة، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، أما المداراة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة، أما التقية فهي فعل الشيعة ومحرمة أيضا. أيوه. بس دلل على أنها سنة حتى يستفيد الناس. سنة لأن النبي فعلها لما جاء رجل فقال بئس أخو العشير، فلما دخل هش في وجهه فقالت عائشة ألم تقل كذا وكذا، فقال إن من الناس من يتقى لسوء فحشه، من الناس من يتقى لسوء. لا لا، هذا تعريض، هذا تعريض ليس تقية. عندنا أصلا في أثر أبي الدرداء الشهير جدا، لكن يبدو أن السند فيه أيضا بعض الإشكالات، إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني نكشر نضحك، يعني نبتسم في وجوه أقوام، لكن في سند أيضا إلى أبي الدرداء مقال، والله أعلم، هو موقوف على أبي الدرداء. مداراة خبأت لك هذا. شكرا لكم شيخنا. منزلوا منزلت الكفار. من الآيات الواردة وذكر فيها النسخ في قول الله تعالى، أو في قول الله تعالى عز وجل من كلام عيسى عليه السلام لبني إسرائيل، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهل هذه الآية جاءت ناسخة لأشياء كانت محرمة على بني إسرائيل، وهل ثبت شيء في تلك الأشياء المحرمة؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقوله تعالى، أو قول المسيح صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هنا اتجاهان في بيان الذي حرم عليهم. الاتجاه الأول الذي حرم تحريما شرعيا دينيا على لسان موسى صلى الله عليه وسلم، على لسان الأنبياء قبل عيسى عليه السلام، سواء على لسان موسى أو على لسان الأنبياء بعد موسى عليه السلام، ف فكانت هناك أشياء حرمت تحريما شرعيا حرمها الله على بني إسرائيل، كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، كقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم، أي حرمنا عليهم هذه الأشياء بسبب بغيهم، وإنا لصادقون. فالله حرم عليهم أشياء بسبب ظلمهم وبسبب فسقهم، حرم عليهم تحريما شرعيا دينيا. فجاء عيسى عليه السلام للتخفيف عن بني إسرائيل، فعيسى أرسل إلى بني إسرائيل، نبي من أنبياء بني إسرائيل، لكن عيسى ليس له أب كما هو معلوم، أمه، لكنه أرسل إلى بني إسرائيل. قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فعيسى خفف الله به شيئا من المحرم على بني إسرائيل، وهذا في قوله: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهذا مجيء عيسى صلى الله عليه وسلم: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. جاء رسولنا بعد عيسى وضع عن أمته الأغلال والآثار التي كانت على الأمم من قبلها. فهذا الوجه الأول في تفسير قول عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، الذي كان حرمه الله عليكم. فتكون هذه الآية ناسخة لما تقدم من تحريم كل ذي ظفر أو بعض المحرمات على بني إسرائيل. لكن إذا قلنا، وهو وجه آخر للقائلين بأنه لا نسخ، إن الأحبار والرهبان كانوا افتروا وحرموا أشياء أحلها الله، وأحلوا أشياء حرمها الله، وابتدعوا في الدين بعض الابتداعات، كالرهبانية التي قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فافتروا وحرموا أشياء وهي حلال، وأحلوا أشياء وهي حرام. فقول عيسى عليه السلام، أو هذا في الفئة التي قبل عيسى عليه السلام، فجاء عيسى عليه السلام، عفوا أنا قلت أحبار اليهود قبل عيسى عليه السلام، فجاء عيسى يبين ما المحرم وما الحلال، يفند الأقوال التي سبقته. فإذا كان كذلك فلا نسخ، لأنه إذا كان سيبين فقط الافتراءات التي افتراها الأحبار، أحبار بني إسرائيل، لا يكون نسخ، إنما يكون تزييفا للباطل وإقرارا للحق. فمتى تكون الآية الكريمة ناسخة؟ وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، إن حملنا الذي حرم عليهم هو المذكور في كتاب الله: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلى آخره. فهذا يكون توجيهه أنه منسوخ، نسخ عيسى عليه السلام بعض المحرم في زمن موسى عليه السلام. هذا هو الوجه. فمتى نقول أنها ناسخة؟ لأن النسخ فرع عن التأويل أيضا، كما نقول في المصطلحات الأصولية وغيرها، التصحيح فرع عن التأويل، تصحيح فرع عن التأويل. فهنا نقول في هذا الصدد، نقول إن النسخ فرع عن التأويل. حتى أقول إن الآية منسوخة لازم أعرف معناها، أعرف معناها، وبعد ذلك أقول منسوخ هذا المعنى وليس بمنسوخ، كفي النحو مثلا لا تستطيع أن تعرب كلمة إلا إذا عرفت معنى السياق. يعني مثلا واحد كان يقول كما ذكر الإخوة مكر مفر مقبل مدبر ما أنكج المود صخر حطاه السيل من عرق. يقول لك مثلا مكر مفر مش عارف مكرر فعل ولا اسم ولا فما يفهم. حتى تعرف الإعراب الصحيح لازم تقف على المعنى الصحيح. حتى تعرف النسخ أيضا وتتكلم به يلزم أن تعرف معنى الآية الكريمة. والله أعلم. أحسن. نعم. ولي. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لا نقول بعض أقر الله الأحبار على ما افتروه. لا أعوذ بالله. إنما هي الآية على المعنى الأول. إنما ذكرنا المعنى الثاني تتمة أن الله حرم على اليهود أشياء قائلا معللا ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. نتفضل. تتضمن المعنيين ما فيش مشكلة. لكن الأظهر والأقرب لظاهر القرآن المعنى الأول. تفضل. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت. هل هذه الآية نسخت بقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا؟ لم تنسخ. هذا ليس نسخا. الاستثناء لا يعد نسخا والتخصيص لا يعد نسخا. ولله على الناس القادرين المستطيعين حج البيت. هذا معناه. فقدمنا وقلنا في المعنى الإجمالي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على المستطيع إلى الحج سبيلا أن يحج البيت. وأنت تعرف أن التقديم والتأخير وارد في كتاب الله. التقديم والتأخير من ناحية المعاني وارد في كتاب الله سبحانه. فهذا المعنى ولله على الناس المستطيعين الذين يجدون سبيلا عليهم حج البيت ولا نسخ أبدا. بارك الله فيك. إذن هي من الآيات التخصيص التي أوردها بعض العلماء من وجوه النسخ. متى تكون مثلا ناسخة؟ إذا قلنا إن كانت هناك آية تفيد ليس عليكم حج وجاءت آية تقول لله على الناس حج البيت لكن لا غير موجود. وسبق التنبيه على أمر. هل الأحكام الشرعية المستأنفة التي لم تكن من قبل نزول الآيات تعد الآيات ناسخة؟ لا مثلا لم يكن قبل نزول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لم يكن في الشرع حكم للسارق والسارقة لكن نزل حكم يبين حد السارق والسارقة فلا نقول إنه ناسخ. ناسخ لماذا؟ لم يكن هناك حكم حتى نقول إن هذا ناسخ لذلك. والله أعلم. بارك الله فيكم. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ قال بذلك بعض العلماء. قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قدر جهدكم وقدر استطاعتكم. وقال آخرون ليس ثم نسخ إنما الأولى محمولة على الأخيرة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا قال الله اتقوا الله حق تقاته أي قدر جهدكم وقدر استطاعتكم. والله أعلم. نحوها وجاهدوا في الله حق جهاده على قدر جهدكم وعلى قدر طاقتكم أيضا. تتمة لبيان الآية التي معنا ما المقصود بحق تقاته؟ حق تقاته هذا يجرنا إلى أن نعرف معنى التقوى. ومعرفة معنى التقوى مفيد في علم التفسير. يعني أقصد إذا عرفنا معنى الكلمة نستطيع من خلالها نعرف على غرارها أمثلة أخرى كثيرة. فأصل كلمة التقوى مأخوذة من الاتقاء، التقوى مأخوذة من الاتقاء. فأقول مثلا التقي رمية الحجارة بساتر أضعه على وجهي، فهذا معنى الاتقاء. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقطنا باليد، يعني غطت وجهها، كانوا عندهم حياء ليس بنات، فتناولته واتقطنا باليد. في البيت الآخر فاتقت بأعظم موصولين كف ومعصم، قال الله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. كيف يتقي بوجهه سوء العذاب؟ أنت أكرم شيء فيك وجهك، ففي الدنيا إذا كنت تلاكم واحد أو تقاتل واحد ويضرب في الوجه، فأنت تحافظ على الوجه وتتحمل الضربات التي في البطن، تتحمل الضربات التي في الصدر، في أي مكان إلا الوجه الذي يحمل مكارم الشخص. في جهنم والعياذ بالله الشخص مقيد، مقيد والنار مسلطة على الوجه، ما مستطاع يدفع النار بيده، فيتقيها بماذا؟ هو أصلا لا اتقاء، لا يستطيع أن يتقيها، لكن إذا اتقى النار سيتقي بماذا؟ سيتقي بوجهه، يعني الأيدي مكبلة، واحد واقف ووجهه أمامك وانت تضرب فيه ومقيد، تضرب فيه من كل اتجاه، ما يستطيع انه يتحرك ولا يدافع عن وجهه. فالتقوى اصلها من الاتقاء. فهناك اشياء نتقي بها عذاب الله او نتقي بها غضب الله، يعني نحاول ان نجعلها حائلة بيننا وبين عذاب الله. ما هي هذه الاشياء؟ منها لا إله إلا الله، كلمة التقوى أتقي بها عذاب الله، منها الصلاة، منها التمر، التقوى الصدقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فأعمال البر عموما تقينا عذاب الله سبحانه وتعالى، تقينا عذاب الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد يعبر عن الشيء الذي يتقى به بالخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل، كما ينقل عن بعض السلف. هذه أشياء هي في الحقيقة إحدى الأشياء التي نتقي بها العذاب. فما واحد يقول التقوى العمل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، ليس حصرا للتقوى في هذا، إنما هذا من أعظم ما يتقى به عذاب الله وغضب الله سبحانه. إن واحد قال التقوى الصدق، إن شخص قال التقوى لا إله إلا الله، كلمة التقوى كلها وقايات، كلها التقوى، القول السديد الموفق، تتقي به أيضا العذاب وتتقي به سخط الله. فإذا عبرت عن التقوى بواحدة من هذه كلها تصلح أن تكون داخلة في عداد التقوى. فاتقوا الله حق تقاته، احذروا من الله حق الحذر بكل السبل التي تستطيعون فعلها لتقيكم عذاب الله. قل لا إله إلا الله، تصدق، صلي، صم، احفظ لسانك، خف من الله، اعمل بالتنزيل، استعد اليوم الرحيل، كل هذه وقايات تصرف عني عذاب الله. فالأخرى لأن الله علم أن الإنسان كما قال سبحانه في شأن الإنسان كلا لما يقضي ما أمر، أي لن تستطيع يا ابن آدم أن تقوم بكل التكاليف التي كلفت بها، كلا لما يقضي ما أمر. فإذا كنت لن تستطيع فاستقيم ولن تحصل، افعل المستطاع، افعل المستطاع. فهذا الوجه على غرار أمثلة كثيرة جدا في التنزيل، مثلا كلمة التحية، التحية معناها الأصلي الدعاء بطول الحياة في سلام وأمان، التحية من الحياة أو الحياة من التحية. فإذا قلت مثلا واحد بيقول للثاني مثلا منظمة الجاهلية منظمة العامة صباح الخير، يقول لي سعيدة نهارك أبيض نهارك قشطة، هي كلها دعوات بماذا؟ بيوم طيب بحياة طيبة. عندنا في الإسلام السلام عليكم، هذه تحيتنا التي تشمل الدعاء بحياة سليمة من الآفات، والتي تحمل السلام بمعنى أن الله يؤمن أصحاب الإسلام. لكن معنى أصلا معنى التحية، عندنا قول الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، لكن كلمة التحية لا تنحصر في السلام، إنما السلام هو تحية المسلمين، يحيي بعضهم بعضا بهذه التحية، استمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. أهل الجاهلية لهم تحية خاصة، لكن معنى كلمة التحية هي الدعاء بطول الحياة في أمان وسلام. وهكذا على ذلك فقس، على ذلك فقس تقاس المسائل، مثلا كلمة الشفاعة، كلمة الشفاعة أصلها أيضا أن الوتر يصبح شفعا، الوتر يصبح شفعا، يعني أنا لي حاجة عند الأخ نور لكن شايف قدري عنده يعني مش هيسمع كلامي أوي، فيجيب واحد تاني تعال يا شيخ عبد السلام اشفع لي عنده نور، يعني ضم رأيك إلى رأيي كي نصبح شفعا بعد أن كنا وترا. وعلى هذا إذا رجعت إلى المعنى الشرعي، قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وبعد قال وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة. توجه الكلام لأهل الإيمان، يا أهل الإيمان اللي انضم منكم إلى رسول الله يصيره شفعا في القتال بعد أن كان وحده يكن له نصيب منها، ويا أهل الكفر من ينضم منكم إلى الكافر ينضم منكم إلى الكافر في كفره فيصيره في باطله شفعا قويا بعد أن كان وطرا له كفل منه. لكن تعرف أصل معنى كلمة الشفاعة، هذا أصل المعنى، وبعد ذلك التفريعات تتأتى والله أعلم. الله يكرمك، تفضل. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. وعليكم. أيضا مما ذكر في آيات سورة آل عمران قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقالوا أن هذه الآية جاءت ناسخة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه على أقوام وذكره باللعن لفلان وفلان وفلان، فهل هذه الآية ناسخة لفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الآية مثالا لنسخ السنة بالقرآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد كذا ذكر عدد من أهل العلم قالوا إن الآية لها سببان من أسباب النزول، السبب الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان من أمره ما كان يوم أحد وشج رأسه وكسرت رباعيته أسنانه فرأى الدم يسيل على وجهه قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كسروا رأس نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، هذا الأول. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على أقوام قتلوا بعض أصحابه أو عذبوهم ونكلوا بهم، فقال النبي في صلاته اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فهذا هو القوي في الباب والذي أختاره والله أعلم، وإن كانت ثمة توجيهات أخرى أنت طبعا من يقول أن القرآن لا ينسخ عفوا أن السنة تنسخ بالسنة والقرآن ينسخ بالقرآن سيعكر على هذا، لكن الجمهور على جواز نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والله أعلم. عندك شيء زده إذا في شيء لإخواني؟ عفوا يا شيخ. تفضل. نختم بآية وبآية ظاهرها يتعارض مع آية أخرى، وهي في سورة آل عمران من قول الله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. ذكر البعض أن هناك تعارض بينها وبين قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فكيف نجمع بين هذين الآيتين وهل بينهما نسخ أو لا؟ النسخ بعيد. النسخ بعيد هنا، لأن هنا تخصيص أو استثناء أو تقييد، أي شيء ممكن تسمي به هذا الوضع. مثلا على الغرار قوله تعالى دعوني أستجب لكم، هناك فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فردت إلى المشيئة. إن قلت قيدت بالمشيئة سائغ أن تقول قيدت بالمشيئة، استعملت لفظ آخر خصصت بما، لكن التقييد أولى في هذا المقام. مثال آخر قول الله تعالى في الآية المذكورة، قول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مع قوله تعالى من كان يريد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون. هكذا قال تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون، وقد قال تعالى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فمقيدة ليس النسخ الأولى بقي على على على أصلها. والله أعلم. تفضل أحد له سؤال يا إخوة. ممكن يكون صادق الشيخ صادق؟ نعم. يعني بشيء سابق يعني بالحلقة اليوم. شيء سابق؟ نعم. تفضل. في آل عمران بعض أهل العلم قالوا أن آل عمران كلها مدنية إلا بعض آيات، منها هذه الآية التي يا أبا يوسف، هناك أمر أجهدنا في الحقيقة في هذه المسائل، مسألة التدقيق في أو التحرير في مسألة المكي والمدني. التحرير في مسألة المكي والمدني يصعب علينا أن نستخلص نقول هذه مكية وهذه مدنية إلا بالذي انعقد عليه الإجماع. فالذي انعقد عليه الإجماع نحن متبعين في سبيل المؤمنين، إذ الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. فالذي جاء إجماع على أنه مكي صرنا معه، مدني صرنا معه. كذا أحيانا ينفرد عالم بقول الآية مكية، قد تكون هناك قرينة تشهد له، قد تكون هناك قرينة تشهد له في أنها مكية، لكن محل ذلك إذا ثبت السند. يعني أذكر في هذا الصدد قول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا لما اتخذ فلانا خليلا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فقاله في سبب نزولها، والسيوطي صحح سبب النزول ولا أراه يصح، إن سبب نزولها أن رجلا يقال له أبو معيط وكان حليما لا يؤذي رسول الله، وكان أهل مكة إذا جلسوا إلى رسول الله آذوه، وكان أبو معيط كافرا لم يسلم، فكان له خليل غائب في الشام، فرجع إلى مكة فسأل زوجته كيف حال فلان، كيف حال فلان، كيف حال أخي أبي معيط؟ قالت أبو معيط صبأ، ترك دين الكفر ودخل دين محمد، وما دخل إنما هي فقط من لينه مع الرسول عليه الصلاة والسلام اتهموه أنه صبأ، فأضمرها في نفسه. فجاء الناس يسلمون على القادم من السفر، وجاء أبو معيط فسلم عليه بتحيتهم فلم يرد عليه السلام. قالك ما لا، قال ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قد كيف أرد عليك تحيتك وقد صبأت؟ قال أنا ما صبأت، فما الذي يرضيك عني؟ قال ما يرضيني عنك شيء إلا أن تذهب إلى محمد وفي مجلسه وتبزق في وجهه وتسبه بأقبح السباب والشتائم. ففعل الشقي، فلما فعل مسح الرسول البزاق عن وجهه وقال لئن أدركتك خارج جبال مكة لأقتلنك صبرا. فلما كان يوم بدر دعوه للخروج، قال محمد توعدني، فأقنعوه بالخروج فخرج، وقدر الله على أهل الشرك ما قدر وأتي به أسيرا، فأخذ من بين الأسرى كانت تضرب عنقه، فقال تقتلني من بين هؤلاء يا محمد؟ قال بما بزقت في وجهي. ونزلت الآية ويوم يعض الظالم على يديه فيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الآيات. فبعض العلم أعلى هذا بماذا؟ قال إن سورة الفرقان مكية، سورة الفرقان مكية، وبدر في المدينة، فكيف ينزل المكي في شيء حصل في المدينة؟ حصل في المدينة. فمن العلماء من استثنى كما تفضلتم وقال ممكن أن تكون السورة كلها مكية لكن فيها آيات نزلت بالمدينة. نقول صح هذا الكلام محله، لكن محله إذا ثبت السند، أما إذا لم يثبت السند، وهو أنا لم يثبت السند، بقينا على أصلنا. فقد طبعا تعرفون أن كثيرا من أهل العلم، سواء الذين يقولون بالمكي أو بالمدني، سواء من الذين يتكلمون في الفقه، لا يهتمون كثيرا بثبوت الأسانيد، لا يهتمون كثيرا بثبوت الأسانيد. فممكن يبني على أنها مكية بسبب، على أنها مدنية بسبب السياق الذي ورد في التفسير، فيقول إلا آية كذا مكية، ويكون المستند الذي استند عليه مستندا ضعيفا. فلا نصير إلى مثل هذه الاستثناءات إلا إما بإجماعات قوية، أو على الأقل رأي الجمهور، أو إسناد ثابت قوي يفيدنا أنها نزلت بالمدينة أو نزلت مستثناة من سائر السورة، والله أعلم. نعم، هل المكي والمدني فائدة؟ لا، هل المكي والمدني أثر؟ بلا ريب، بلا ريب أثر على التفسير، وأثر في الأحكام، وأثر في الناسخ والمنسوخ، موضوع كبير. يعني إذا قلت مثلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لا، أثر كبير على التفسير بلا شك، لا يكره في الدين. نعم، قال انها كلها حرام، فهل هذا على اطلاقه؟ هو لم يقل ان المدارة حرام، لا الاخيره، لا هو بس يمكن سبق لسان منهم، لا لم يعبر، هو يعبر عن نفسه. لا، قلنا ان هناك ثلاث مصطلحات يعني متقاربه، وهي المداهنه والمداراه والتقيه. فالمداراه هي السنه، هي الثابتة أو التي وردت، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ألا تتنازل عن شيء من دينك لمقابل مصلحة في الدنيا. ولكن المداهنة هي التي فيها تنازل عن الدين، من قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، فهي محرمة. والتقية فعل الشيعة أن تبطن الكفر وتظهر الإسلام، يبطنون كفرهم ويبطنون أنهم يكفرون أبا بكر وعمر ويسبون عائشة أم من رضي الله عنها، وإذا كانوا في موطن استضعاف أظهروا الإسلام وأظهروا أنهم على الإسلام. هو كل كلام الشيخ نور الله يحفظك ويحفظه السامعين أغلبي، ولكل واحدة من هذه درجات. كان الكفر درجات والظلم درجات والتقية درجات والنفاق درجات، طبعا في شيء كله مذموم وفي شيء منه الباب واسع بعض الشيء. نعم تفضل. نعم صلى الله عليه. ثم بالرجوع لكتب التفسير نجد خمسة أقوال في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أولا كخطيب هل لي أن بقول هذا الأمر؟ الأمر الثاني كناظر هل لي أن كيف أرجح وقد أول خمسة أقوال من التفسير؟ في القول الأول كان ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما، عائشة رضي الله عنها، وغيرهم كثير من الصحابة. ثم في الأقوال الأخرى لم يذكر إلا صحابي مثلا كقول ابن عباس في القول الثاني، في القول الثالث والرابع تابعين وكذا تابعين. لخص من السؤال. طيب الشيخ خالد حفظه الله يسأل سؤال، يعني نجعل السؤال عاما، لو أن آية ورد فيها عدة أقوال للمفسرين، هل لخطيب أن يأخذ قول من الأقوال ويبني عليها عليه موضوع؟ طيب وفي الباب حديث صحيح. طيب وهذه الأقوال كلها هل يحتملها القرآن أو نثبتها جميعا حتى وإن كان في القول الأول عدة صحابة، عدة من الصحابة ذكروه؟ نعم. وفي القول الثاني مثلا فيه صحابي أو تابعي، وكيف يجمع ويرجح بين الأقوال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرحيم. فأخونا الشيخ خالد في مقدمة ما ذكره الشيخ نور كان يسأل عن قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فيقول إنه وجد خمسة أقوال في هل الآية منسوخة أو ليست بمنسوخة، فكيف الجمع بين هذه الأقوال وكيف آخذ القول الصحيح منها. أولا لا بد من شيء، وأعتذر للإخوة الخطباء إذا تلفظنا بلفظ شديد، لا يدققون في السند. فمثلا قد يرى في تفسير الطبري، وهذا وارد كثير جدا في تفسير الطبري، حدثني فلان عن فلان يذكر سلسلة العفيين إلى ابن عباس وهي سلسلة ضعيفة تالفة ليست ضعيفة فقط، أو يذكر مثلا حدثنا فلان عن فلان عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس، ومحمد بن أبي محمد رجل مجهول، ورأى في الطبري أكثر من أستطيع أقول أكثر من 500 أثر في الطبري من طريق محمد بن أبي محمد، هو رجل مجهول لا يعرف. ممكن سلاسل أخرى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والضعف فيها خفيف ومنقطع بين ابن عباس وبين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس. كذلك الكلام على ابن مسعود في الأسانيد إليه عدة وجوه من وجوه الضعف أحيانا في كثير من الأحيان. الأسانيد عن علي رضي الله عنه فيها مثلا تجد في كثير منها جدا جابر الجعفي، جابر الجعفي متهم بالكذب، وإن كان التوسط أن يقال إنه ضعيف. فأول خطوة حتى تنقل الأقوال إبعاد الضعيف وإثبات الصحيح. أول خطوة، لأن هذه الخطوة تريحنا في سائر أعمالنا العلمية. يعني مثلا إذا أنا جئت في تحرير القول في ليلة القدر، يقول الحافظ ابن حجر مثلا في ساعة الجمعة مثلا اختلف التي تسبب فيها الدعوات، اختلف فيها على نحو من 840 قولا. أنا أنزعج لما أجد الأقوال 48 قول، لكن إذا جلست أنقي الأقوال، الضعيف يبعد، الذي ليس بصريح يبعد، المتروك يبعد، سأقف مثلا على قولين أو ثلاثة أقوال أبدأ أرجح بينها تقل عندي المشكلة في كل الأبواب هكذا. يعني مثلا عند تحرير القول في قوله تعالى لما تحرم ما حل الله لك، قول الرجل لامرأته أنت علي حرام، كم قول فيها؟ 18 قولا يذكرها القرطبي. أنا أول ما أرى أن فيه 18 قولا أصاب بإحباط، كيف سأدخل غمار هذه الأقوال؟ أدخل أنا كرجل وضعت أصولي، قال الله قال رسوله هي الأساس عندي الدليل، أبدأ أناقش الأقوال التي دعمت بالدليل وأخذها، والتي لم تدعم بالدليل أتحفظ عليها. بعد هذه المدة هل الدليل صحيح أو الدليل ليس بصحيح، مرحلة ثانية للتصفية. مرحلة ثالثة بعد هذا الباب، هل يمكن الجمع أو لا يمكن؟ في مسألتنا هذه التي يسأل عنها الشيخ خالد، لله ما في السماوات وما في الأرض، يلزم أول خطوة تحقيق الأسانيد إلى الصحابة. فبدلا من تكون هناك أشياء شبه مختلف فيها، سنخفف حدة الخلاف إلى نختصر الأقوال إلى ثلاثة أو أربعة. ثانيا، ممكن عالم يجمل القول كطريقة من طرق الجمع، ممكن عالم يفصل، فلا يستطيع عالم، لا يستطيع عالم كبيرا كان أو صغيرا أن يدعي أن كلمة لله ما في السماوات وما في الأرض منسوخ. هذا القدر هل هو منسوخ؟ هل ينازع أحد أن لله ما في السماوات وما في الأرض؟ لا ينازع فيها أحد أبدا على الإطلاق. فالذي يجمل القول يقول لله ما في السماوات وما في الأرض منسوخة، التنهيجي غلطه فيظهر قولان، لكن الجمع بينهما ممكن نقول هو ما قصد لله ما في السماوات وما في الأرض أنها منسوخة، قصد شيء آخر. نمشي مع الآية، لله ما في السماوات وما في الأرض شهدت لهذا المعنى عشرات الآيات. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قد يقول قائل هذه هي المنسوخة، يحاسبكم به الله هي المنسوخة لقوله تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. فيجيب الآخر أن قوله تعالى يحاسبكم به الله ليس معناه يعذبكم به الله، بدليل قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. واضح كده؟ فيختصر القول، نأتي لقوله فيعذب فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هل هذه منسوخة أو لها أصول تشهد لها؟ يرجع إلى قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. سنفصل في المبدأ والمخفي بنصوص أخرى. المخفى في القلب في قلوب بعض الناس نفاق وكفر، أليس كذلك؟ هل نقول أن النفاق هو في نفوسهم لا منسوخ؟ ما نستطيع أن نقول أن النفاق الذي في القلب منسوخ، أن الله يعذب على النفاق، أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار من النار. فالمبدأ والمخفي لا بد فيه من التفصيل، فنحتاج إلى آية أخرى توضح لنا ما الذي يؤخذ عليه الشخص وما الذي لا يؤخذ عليه الشخص. وجدنا أن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل في الخواطر. قل هذه الخواطر محتمل أن تكون المؤخذة عليها منسوخة، لكن عياذا بالله حسد متمكن في القلب، حب لشيوع الفاحشة في الذين آمنوا، وبشدة حب الكفر على الإيمان، استحب الكفر على الإيمان، إلى غير ذلك من أعمال القلوب السيئة. فنقول هذه الأشياء جاء عليها وعيد، جاء عليها وعيد بالنص. فتختلف أقوال العلماء، فمن العلماء من يجمل، من يجمل في القول، فيتوهم الذي قرأ مقولته أنه يدعي نسخ الآية كلها، وإنما يدعي نسخ جزء من الآية، كيف في حديث الرسول في عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. يقول بعض العلماء أنه منسوخ، وعلماء كبار كبار جدا يقولون إنه منسوخ، ويقولون إن ناسخه حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا يفيد إن الماء ماء الاغتسال لا يكون إلا من المني، الماء المني. وآخر يقول لا، الماء من الماء لا بد، إذا أنزلت ماء لا بد وأن تغتسل، إنما الذي نسخ الحصر، نسخ فقط ماذا؟ الحصر في إنما. فكلمة إنما التي تضمنت الحصر الكلام عليها، ليس الكلام على الماء من الماء. الماء من الماء مجمع عليه لا اختلاف فيه، ولم ينسخ. أي واحد نزل منيا لزاما أن يغتسل، ما قال أحد أن هذا منسوخ، إنما الذي نسخ الحصر. ففي عالم مع الإجمال يسرع في القول، يقول إنما الماء من الماء منسوخ، يعني الحصر من هذا الباب فقط. ففي النهاية الشيخ خالد بعد ما تنقي من الأسانيد الضعيفة وتنقي من الصحيحة وتحرر المقامات وتفصل تفصيلات، تحصل الخلاف في أشياء قليلة جدا، وهذا يعني يليق بإخوان الخطباء والدعاء أن يكونوا ملمين بعض الشيء بالعلم الشرعي. أما الذي لا يعني لا يتقن هذا العلم وتقلد قول الصحابي ونشره، إذا ثبت الإسناد إلى الصحابي فهو معذور. هي إشكالية كتب التفسير يا شيخ بشير الله يحفظك، إن إشكالية كتب التفسير كثير من المفسرين يغضون الطرف عن أحوال الرجال، يغضون الطرف عن أحوال الرجال. ماشي الحريص يا شيخ مصطفى، الحريص الشيخ مصطفى الجواري سنورطك في كلمة تدخل بها علينا الدعابة بعد الملل. نعم تفضل. أحسن الله عليك. أيوة. هل يصح أن نقول أن عندنا تقية ولكنها ليست كتقية الشيعة أو عكس؟ ما تسمهاش تقية، عندنا آية فيها إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا تؤصل مذهبا وتقول أن أهل السنة تقية. عندنا قول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، لأن في آيات، في آلاف الآيات، مش كل كلمة تأخذ من آية تأخذ منها كلمة وتأسس عليها مذهب. إلا من تكره وقلبهم مطمئن. أما تقولش عندنا إكراه، عندنا آية فيها أن المكره مرفوع عنه التكليف بس، لكن لا أؤسس عليها مذهبا، لأن الشيعة هم الذين أسسوا مذهب وجعلوه ركنا، جعلوه ركنا. أنا أقول أنا عكس الشيعة، لأن الشيعة يبطنون الكفر ويظهرون غير ذلك، أما هذا المكره يبطن الإيمان ويبطن غير ذلك. طيب بارك الله فيك. ليس لك من الأمر شيء يا شيخ، ليس لك من الأمر شيء. هل صح أنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع؟ نزلت. لما ليس لك من الأمر شيء لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. أشكر الله ثم أشكر أخي الشيخ نور حفظه الله تعالى على هذا العرض الطيب، بارك الله فيكم، وأشكركم جميعا بعد شكر الله سبحانه وتعالى، سألني الله أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. ونشكر الشيخ خالد على ما قدم وعفى الله عنا وعنه وبارك الله فينا وفيكم جميعا. تفضل الله شيخنا. وفي نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر لكم جميعا لحسن استماعكم، ولشيخنا حفظ الله تعالى على حسن استضافته الله يبارك وترحيبه بنا. فهذا وصلى الله عليه وسلم. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.